أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 76 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن صلاة النفل. في الدروس اللي فاتت كنا فرغنا من الكلام عن أحكام الأذان والإقامة، فرغ المصنف رحمه الله تعالى منها، فشرع في الكلام عن فصل جديد في بيان أحكام صلاة النفل وبيان ما هو مؤكد منها وغير مؤكد، وبيان ما يسن له الجماعة وما لا يسن له الجماعة. فقال الشيخ رحمه الله: فصل في صلاة النفل. قال: وهو لغة الزيادة، وشرعا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ويعبر عنه بالتطوع والسنة والمستحب والمندوب. فبدأ الشيخ رحمه الله كلامه عن صلاة النفل بالكلام عن التعريف. والنفل في اللغة هو الزيادة، ومنه قول الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. ومعنى نافلة يعني زيادة على المطلوب، باعتبار أن إبراهيم عليه السلام قد رجا من ربه سبحانه وتعالى أن يهبه ولدا، فوهبه الله سبحانه وتعالى إسماعيل وإسحاق، ووهبه كذلك يعقوب نافلة، يعني زيادة على المطلوب. وأما تعريف النفل في الشرع فقال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فلما نقول هذه نافلة، يعني إذا فعلها المكلف استحق الثواب، وإذا لم يفعلها المكلف فلا يعاقب قطعا على هذا الترك. وهذا من حيث الأصل، إلا الإنسان لو أنه داوم على ترك النوافل واقتصر فقط على الواجبات، فإنه يخشى عليه من أن يتهاون بعد ذلك في ترك هذه الواجبات. فالإنسان كلما ازداد من التنفل وفعل المستحبات كلما كان أبعد عن التهاون في الواجبات، وكلما كان أبعد عن المكروهات كلما كان أبعد عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الإنسان كلما اقترب من دائرة المحرم كلما كان أو يخشى عليه أن يقع في هذه الدائرة. ونفس الكلام بالنسبة لدائرة الواجب، كلما اقترب من هذه الدائرة فإنه يخشى عليه في أن يترك هذا الواجب. فبنقول الأصل أنه لو اقتصر على الواجبات فهذا لا يلام ولا يستحق الذنب ولا يستحق العقاب، لكن هذا الشخص يخشى عليه جدا في تهاونه في هذه النوافل. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما افترضه الله سبحانه وتعالى من الصلوات، فقال عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فلما سأله عما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه من الصوم قال: صوم رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالرجل بعدما سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني سأقتصر على هذه الواجبات التي أخبرتني بها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما تولى هذا الرجل، قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. وفي رواية قال: صدق، قال: دخل الجنة إن صدق. فمع اقتصاره على الواجبات، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا الرجل مع اقتصاره على الواجبات فإنه سيفلح لو اقتصر على ذلك. وصدق فيما يقول. لكن طبعا كثيرا ما لا يحصل ذلك. الإنسان يقتصر على الواجبات بس وينجو من التهاون في هذه الواجبات، ده ما بيحصلش إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك اللي هو يقع في المكروهات ويتوسع في دائرة المباح وبعدين ما يقعش في المحرم، برضو هذا ما بيحصلش. لذلك الإنسان لازم يجعل بينه وبين هذا الحرام حاجز. إزاي يجعل حاجز بيني وبين الحرام؟ إن أنا أحاول قدر المستطاع أبعد عن دائرة المكروهات ولا أتوسع في دائرة المباحات، ويكثر من النوافل، فيكون بذلك أبعد عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فأنا لما أتكلم عن النفل قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا معنى قولهم في تعريف النفل هو ما رجح الشرع فعله على تركه وجوز الترك. قال الشيخ ويعبر عنه بالتطوع، يعني يعبر عما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه يعبر عنه بالتطوع، ويعبر عنه بالسنة، ويعبر عنه بالمستحب، ويعبر عنه كذلك بالمندوب. فهذه ألفاظ مترادفة بمعنى أنها مختلفة من حيث المبنى لكنها متحدة من حيث المعنى. وبعض العلماء يفرق بين التطوع وبين السنة وبين المستحب وبين المندوب، فيقولون مثلا التطوع هو ما ينشئه الإنسان بنفسه، وأما بالنسبة للسنة فهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة للمستحب فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أو أمر به. فبعض العلماء يفرق بين هذه الألفاظ، والأصح أنها ألفاظ مترادفة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث صححه ابن خزيمة. وهذا الحديث يعني ليس موجودا في صحيح ابن خزيمة فيما يظهر، لكن ورد في ذلك حديث أو أحاديث عامة تدل بعمومها على هذا الفضل، إن ثواب الفرض أفضل من ثواب النفل بسبعين درجة. والمراد بذلك أن الفرض من حيث هو أفضل من حيث النفل، الفرض من حيث هو أفضل من النفل، يعني الأصل عندي أن الفرض أفضل من النفل. دل على ذلك الحديث القدسي، قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن ربه سبحانه وتعالى أن أحب الأشياء إلى الله الفرائض، هذا أحب الأشياء إلى الله سبحانه. فهذا إن دل فإنه يدل على أنه فيه مزيد فضل ومزيد ثواب. فبنقول الأصل أن الفرض أفضل من السنة، لكن هذا لا يمانع أن في بعض الأحوال قد تكون السنة أفضل من الفرض، زي ما ذكرنا في الدرس اللي فات، زي مثلا مسألة الإيه؟ مسألة إبراء المعسر وإنذاره. لما يكون واحد مديون عليه فلوس وجي موعد السداد ولم يستطع أن يسد ما عليه أو أن يقضي ما عليه أو أن يؤدي ما عليه، فإيه الواجب في هذه الحالة؟ الواجب في هذه الحالة إنذار هذا الشخص المعسر، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا واجب. والأفضل منه، يعني الأفضل من هذا الواجب، إبراء هذا المعسر. يبقى هنا عندي الإبراء مستحب وعندي الإنذار واجب، أيهما أفضل، الواجب ولا المستحب؟ هنا المستحب أفضل من هذا الواجب. نفس الكلام في مسألة ابتداء السلام ورد السلام، ابتداء السلام سنة وأما رد السلام فهو فرض، أيهما أفضل، ابتداء ولا رد السلام؟ ابتداء السلام مع كونه سنة أفضل من الفرض، لأنه بالابتداء حصل أمن أكثر مما في الجواب. لذلك بنقول الأصل أفضلية الفرض، لكن في بعض الأحوال المندوب يكون أفضل لاشتماله على مصلحة الواجب وزيادة، لاشتماله على مصلحة الواجب وزيادة. فقال الشيخ: وشرع ليكمل نقص الفرائض، بل وليقوم في الآخرة لا في الدنيا مقام ما ترك منها لعذر كنسيان كما نص عليه. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ قال: فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه كذلك أبو داود واللفظ لأبي داود. فهذا يدل على إيه؟ على أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه النوافل علشان يكمل بها الفرائض لو حصل فيها نقص بالنسبة لفعل العبد. فهذا في الآخرة. طيب بالنسبة للدنيا، لو أن إنسانا قصر في أداء الواجب في الدنيا، هل يكثر من النوافل عشان يعوض هذا النقص؟ لا. في هذه الحالة بنقول لابد أن يقضي ما فاته من الواجب ولا يقوم النفل مقامها. يعني لو أن إنسانا ترك صلوات، لو أن إنسانا ترك ظل مثلا أو كان سنوات مضت من عمره لا يصلي، وبعدين تاب إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ ينتظم في الصلاة، هنقول له إيه؟ هنقول له أكثر من النوافل علشان الصلوات اللي انت سبتها قبل كده وما صليتهاش، ولا نقول له لابد أن تقضي ما عليك من الصلوات؟ بنقول أولا هذا واجب، الصلاة هذه واجبة، وإحنا بنقول النفل يقوم مقام الواجب في الآخرة لا في الدنيا، وبالتالي لابد أن هذا الشخص يقضي ما فاته من صلوات. ما فيش حاجة اسمها يكثر من النوافل علشان تقوم هذه النوافل مقام الفرض، فلابد أن يقضي ما فاته من واجبات. فقال الشيخ رحمه الله قال: وليقوم في الآخرة لا في الدنيا مقام ما ترك منها، يعني من الفرائض، ومات قبل تذكرها. قال: كما نص عليه. كما نص عليه يعني على قيامه في الآخرة مقام ما ترك منها. قال الشيخ: والصلاة أفضل العبادات، والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين، ففرضها أفضل الفروض. وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين العلماء، إيه أفضل عبادات البدن؟ الصلاة ولا الصوم ولا الحج؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. والمعتمد عند الشافعية أن الصلاة أفضل العبادات البدنية، وذلك لقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما افترض الله على العباد بعد التوحيد شيئا أحب إليه من الصلاة. والأصح منه ما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لوقتها. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولأن هذه الصلاة فيها ما تفرق في غيرها من العبادات، في الصلاة ذكر الله تبارك وتعالى وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والقراءة والتسبيح والاستقبال والطهارة إلى غير ذلك مع الركوع والسجود، فاجتمعت في الصلاة ما لم يجتمع في غيرها من العبادات، فهي أفضل العبادات البدنية. ولما الشيخ يقول هنا والصلاة أفضل عبادات البدن، خرج بذلك عبادات القلب، فعبادات القلب أفضل من الصلاة، زي مثلا الإيمان. الإيمان هذه عبادة قلبية، هي أفضل ولا الصلاة أفضل، الإيمان أفضل، ولولا وجود الإيمان لم تصح صلاة ولا زكاة ولا صوم. وكذلك غير ذلك من الأعمال القلبية زي الصبر، حبس النفس على الطاعة ومنعها عن المعصية، التوكل، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والإعراض عما في أيدي الناس، وزي الرضا والخوف والرجاء ومحبة الله سبحانه وتعالى، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك. فهذه العبادات القلبية أفضل من العبادات البدنية. فلذلك الشيخ قيد كلامه بقوله والصلاة أفضل عبادات البدن، قال بعد الشهادتين. ومن ذلك نعلم أن المراد بالعبادات البدنية ما يشمل كذلك العبادات اللسانية. قال ففرضها، يعني فرض الصلاة أفضل الفروض، أفضل فروض سائر العبادات البدنية، ونفلها أفضل النوافل. ولا يرد على ذلك حفظ غير الفاتحة من القرآن والاشتغال بالعلم، باعتبار أن الشافعي نص على أنهما أفضل من صلاة التطوع لأنهما فرض كفاية. قال الشيخ رحمه الله ويليها الصوم، يعني من حيث الأفضلية، فالحج فالزكاة على ما جازم به بعضهم، يعني على هذا الترتيب المذكور. وبعض العلماء يخالف فيقول لا، الصوم أفضل من الصلاة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث القدسي، قال ربنا سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن جزاء الصوم لا يعلمه إلا هو، لعظم هذا الجزاء، ولهذا أخفاه سبحانه جل وعلا. وبعض العلماء يرى أن الحج أفضل العبادات البدنية، لأن الحج فيه عبادة بدنية مع اشتماله على عبادة مالية، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك. وهذا أيضا جاء فيه عن الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء أن العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها، وهذا القول من الوجاهة بمكان. يعني الغزالي رحمه الله تعالى يرى أن إطلاق القول بأفضلية عبادة على عبادة أخرى غير سديد، بل الأمر كله بيرجع إلى إيه؟ بيرجع إلى اختلاف الأحوال واختلاف الفاعلين، فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض. زي بالضبط كده شخص يقول الخبز أفضل من الماء، هذا بإطلاقه غير صحيح. ليه؟ لأن هذا بيختلف باختلاف حال الشخص، فلو كان الشخص جائعا فالخبز بالنسبة إليه أفضل من الماء، طب لو كان ظمآنا فالماء إليه أفضل من وجود الخبز، وهكذا. طيب لو اجتمع كان جائعا وعطشانا، فهنا سننظر إلى الأغلب كما هو معلوم. نفس الكلام بالنسبة للعبادات، تختلف الأفضلية باختلاف الأحوال واختلاف الفاعل. تصدق الغني شديد البخل بدرهم واحد أفضل من قيام ليلة وصيام أيام. ليه؟ لأن هذا الشخص البخيل جدا لما يأتي وتصدق فإنه يدفع عن نفسه وعن قلبه حب الدنيا، فهنا بالنسبة له ستكون الصدقة أفضل من غيرها من العبادات. الصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل من غيره، لأن إنسانا يأكل كل ما يشتهي ولا يمنع نفسه من شيء ولا يقوى على الصوم من أجل ذلك، فكيف مرة جاهد نفسه اللي هو يصوم ويترك هذه الملذات لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الأمر في مشقة شديدة جدا على نفسه، ومع ذلك تحامل على نفسه هذه الشدة علشان يصوم لله سبحانه وتعالى، فهنا بلا شك الصوم بالنسبة له حيكون أفضل من غيرها من العبادات، وهذا صراحة قول وجيه جدا، لأن الأمر كله راجع إلى المجاهدة، مجاهدة النفس. ممكن واحد يكون بيحب الصلاة قوي فدائما يصلي حبا في هذه الصلاة، لكن تعالى كده قول له مثلا تصدق أو صوم يوما لله سبحانه وتعالى، نجد أن هذا الشخص متكاسل عن هذه العبادة. فهنا علشان يجاهد نفسه ويصوم أو يتصدق فسيجد شدة علشان يعني يفعل هذه العبادة. فهنا بقى تأتي أفضلية المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سمى الله سبحانه وتعالى أصحاب هذه المرتبة محسنين، وإحنا عارفين طبعا أن مرتبة الإحسان أعلى المراتب عند الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: والخلاف في الإكثار من واحد أي عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر، وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين. ودي برضو مسألة مهمة جدا جدا، كأن الشيخ رحمه الله تعالى هنا يحرر لنا النزاع في المسألة. النزاع في المسألة هو الصوم أفضل العبادات البدنية ولا الصلاة أفضل العبادات البدنية، أيهما أفضل؟ فالشيخ هنا بيحرر الخلاف، بيقول لك خد بالك لما نقول الصلاة أفضل العبادات البدنية يعني الإكثار من الصلاة مع الاقتصار على الآكد من الآخر. يبقى ننتبه لهذه المسألة، هو الآن سيكثر من التنفل من الصلوات، وأما بالنسبة للصوم هيعمل إيه؟ سيأتي بالصوم الواجب ويأتي كذلك بآكد الصوم، بس مش هيكتر أكتر من كده. طيب هيعمل يكتر من الصوم ولا يكتر من الصلاة؟ فيأتي من الصلاة بالواجبات وكذلك بالسنن المؤكدات، ويتنفل كذلك من الصلوات بما شاء الله سبحانه وتعالى أو بما فتح الله عليه من الصلوات. ده أفضل ولا يفعل في مثل ذلك في الصوم؟ فمش معنى كده أنه هو يقتصر على الصلاة فقط وبعدين ما يصومش مثلا، لا طبعا، فإن بتركه للواجب يكون آثما. وبرضه مش المقصود اللي هو يأتي بالواجب وخلاص على كده، لا، يأتي بالواجب من الصوم مع الآكد من هذا الصوم، وبعدين في نفس الوقت يعمل إيه؟ يكثر من الصلوات. فالإكثار من الصلوات أفضل في هذه الحالة لكونها أفضل العبادات البدنية على الأصح. يبقى تالي بنقول الخلاف بين كون الصلاة أفضل من الصوم فيما إذا أراد أن يكثر من الصوم ويقتصر على الآكد من الصلاة، أو يكثر من الصلاة ويقتصر على الآكد من الصوم. فمن العلماء من يقول الأفضل له أن يكثر من الصلاة ويقتصر على الآكد من الصوم، ما يكترش منه بس يقتصر على الإيه؟ على الآكد فقط. ومن العلماء من يقول العكس. قال الشيخ: وصلاة النفل قسمان، قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهي ما تأتي آنفا. صلاة النفل قسمان، قسم تسن في جماعة وقسم لا تسن في جماعة. وبرضو لما نقول لا تسن في جماعة يعني إيه؟ يعني لا يستحب لها الجماعة، لكن لو صلاها في جماعة فهذا جائز، زي مثلا الصلوات التي هي راتبة، السنة القبلية للفجر، السنة القبلية والبعدية للظهر، والسنة البعدية للمغرب، السنة البعدية للعشاء، دي كلها رواتب. هذه الصلوات لا تسن في جماعة، لكن لو أراد شخص أن يصليها في جماعة هل يجوز له ذلك؟ يجوز، مفيش مانع منه، لكن هذا غير مسنون، هذا غير يعني لا يثاب عليه ثواب النفل، ثواب السنة. مش احنا عرفنا ان النفل او السنة او المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه؟ طيب هل هو يثاب على فعله لهذه الصلاة في جماعة؟ يثاب ثواب الجماعة؟ لا، لانها لا تشرع في جماعة. فقال الشيخ: وصلاة النفل قسمان، قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض. قسم لا تسن له جماعة يعني دائما وأبدا لم تسن له الجماعة أصلا. والقسم الثاني، القسم الثاني هو ما يسن في الجماعة، زي مثلا صلاة التراويح وزي صلاة العيدين والاستسقاء والكسوفين زي ما هنعرف إن شاء الله من خلال كلام الشيخ. وبرضو بنأكد لما نقول الصلاة لا تسني في جماعة يعني لا يثاب عليها ثواب الجماعة، لكن لو صلى جماعة لم يكره. ونقل الشيخ شبرمليسي عن ابن قاسم أنه يثاب عليها، يعني لو صلىها في جماعة يثاب عليها أيضا، فهذا مما جرى فيه الخلاف. وشيخ الحليمي رحمه الله تعالى يقول لا يثاب عليها، وشيخ البجرمي يقول اعتمد شيخنا الحفني كلام الحليمي أنه لا يثاب عليه، وهذا هو الأصح في هذه المسألة، أن ما لا يسن في جماعة لا يثاب عليه ثواب الجماعة فيما لو فعلها في جماعة. قال الشيخ يسن للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن 4 ركعات قبل العصر، الأخبار الصحيحة الثابتة في السنن 4 ركعات قبل العصر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. طب هيصلي 4 ركعات قبل العصر ازاي؟ يعني بتسليمة واحدة ولا بتسليمتين؟ هذا جائز وهذا جائز، ممكن يجمع 4 ركعات بتسليمة واحدة، وممكن يصلي 4 ركعات بتسليمتين، يعني يصلي ركعتين ويسلم وبعدين يصلي ركعتين ويسلم. طب أنهي الأفضل، يصلي ركعتين ركعتين ولا يصلي 4 ركعات؟ الأفضل إن هو يصلي ركعتين ركعتين لأنها أكثر عملا فهي أكثر ثوابا. قال وأربع قبل ظهر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه. وبرضو نفس الكلام زي ما قلنا في الركعات 4 قبل العصر، الركعات 4 هذه التي قبل الظهر ممكن يصليها بتسليمة واحدة وممكن يصليها برضو بتسليمتين، يعني ركعتين ركعتين، وممكن يصلي لما يصليها بتسليمة واحدة 4 ركعات، ممكن يصليها بتشهد واحد وممكن يصليها أيضا بتشهدين، كل هذا جائز كل هذا جائز. قال رحمه الله وأربع بعده، يعني يصلي 4 ركعات بعد الظهر على هذا النحو الذي ذكرناه، إما بتشهد واحد وإما بتشهدين وإما بسلام واحد وإما بسلامين. قال الشيخ رحمه الله وركعتان بعد مغرب، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على هاتين الركعتين، والأفضل أن يصلي هاتين الركعتين اللي هي السنة البعدية للمغرب في البيت، يصلي الفرض في المسجد جماعة ويرجع إلى بيته ويصلي هاتين ركعتين في بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوها في بيوتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وندب وصلهما بالفرض، يعني ركعتين المغرب يستحب اللي هو يصليها بعد الفرض لضيق وقت المغرب. وإذا صلى هاتين ركعتين يقرأ في الأولى بالكافرون ويقرأ في الثانية بالإخلاص. قال الشيخ رحمه الله ولا تفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما، الذكر المأثور بعد المكتوبة، يعني لو أنه صلى ركعتين المغرب وقبل أن يصلي هاتين الركعتين أتى بالأذكار المأثورة بعد الصلوات، فيا اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسبح 33 وحمد الله 33 وكبر الله تعالى 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. بعدما أتى بأذكار ما بعد الصلاة أتى بعد ذلك بهاتين الركعتين، يبقى هنا فاتت فضيلة الوصل؟ لا تفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر المأثور بعد الصلاة المكتوبة. لكن الشيخ ابن قاسم رحمه الله قال الأفضل اللي هو يقدم الذكر والدعاء على الراتبة. يعني مش بس كمان مش هتفوت الفضيلة، لا ده كمان هيكون فعل الأفضل، اللي هو يأتي بالأذكار المأثورة، وبعد ما يخلص الأذكار المأثورة بعد الصلاة يصلي السنة بعد ذلك. هذا هو الأفضل في هذه الحال. قال: وبعد عشاء ركعتان خفيفتان، وقبلهما إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن. يعني يستحب أن هو يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، وذلك لما راه الشيخان عن محمد ابن المنكدر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. قال: وقبلهما، يعني قبل المغرب برضو يصلي ركعتين، وقبل العشاء يصلي ركعتين، وذلك لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. إيه معنى الأذانين هنا؟ يعني الأذان والإقامة. يعني يبقى هنا عندنا سنة قبلية للمغرب وسنة بعدية للمغرب، وعندنا سنة قبلية للعشاء وسنة بعدية للعشاء، فبين كل أذانين صلاة. قال الشيخ رحمه الله: إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن، يعني إن لم يشتغل بالركعتين اللي هو القبلية، عشان هو هيصلي قبل الفرض، سيصلي ركعتين، إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن. طيب لو كان هيشتغل بهما عن إجابة المؤذن، فيما لو صلى هاتين ركعتين، يبقى هنا يجيب المؤذن ثم بعد الفراغ من الإجابة يصلي هاتين الركعتين، لو في زمن يكفي. طب لو ما فيش زمن يكفي، يبقى خلاص يؤخر الركعتين إلى ما بعد صلاة الفريضة. واضح الآن؟ يبقى هو الآن المؤذن أذن لصلاة المغرب، أول حاجة هيعملها إيه؟ يجيب المؤذن، يقول مثل ما يقول، زي ما عرفنا في الدرس اللي فات. وبعد ما يخلص الإجابة، لو في وقت اللي هو يصلي ركعتين يصلي. طيب ما فيش وقت، خلاص هيقيم الصلاة، يبقى يؤخر الركعتين دول يصليهم بعد صلاة المغرب مع الركعتين اللي هي السنة البعدية. فهنا سيصلي بعد المغرب كم ركعة؟ 4 ركعات، ركعتين اللي هو السنة القبلية اللي هو ما صلهمش، والركعتين التانيين اللي هي السنة البعدية للمغرب. قال: وركعتان قبل صبح، ويسن تخفيفهما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجاء في البيهقي قال: لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أواب. فيصلي هاتين ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن الركعتين دول أفضل من الدنيا وما فيها، أفضل من كنوز الدنيا، وأفضل من أموال الدنيا، وأفضل من قصور الدنيا. طيب هذا في فضل الركعتين اللي هم سنة. طيب ما بالنا بقى بصلاة الفرض، صلاة الصبح، أجرها عند ربنا سبحانه وتعالى قد إيه؟ إحنا لسه من شوية بنقول إن الصلاة الفريضة أفضل من ثواب النفل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في النفل هذا أفضل من الدنيا وما فيها، ما بالنا بصلاة الفريضة؟ ففضل ما بعده فضل أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لهذه الصلاة، صلاة الصبح، لا سيما إذا كانت في جماعة، سواء كانت للرجال أو كانت للنساء، فهو في معية الله سبحانه وتعالى وفي حفظه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام أيضا، قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام عن هاتين ركعتين أيضا، قال: من صلى البردين في جماعة دخل الجنة. فسر بعض العلماء بهذه بصلاة الفجر وصلاة العصر. قال رحمه الله: ويسن تخفيفهما، ويسن تخفيفهما، يعني هاتين الركعتين، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: لا أدري هل كان يصلي بفاتحة الكتاب ولا لا، من شدة ما كان يخفف هاتين الركعتين عليه الصلاة والسلام. قال: وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما لخبر مسلم وغيره، جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فيصلي في الأولى الفاتحة والكافرون، ويصلي في الثانية بالفاتحة والإخلاص. وورد أيضا فيهما: ألم نشرح لك صدرك، وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وأن من داوم على قراءتهما فيهما زالت عنه علة البواسير. وهذا ذكره الغزالي رحمه الله تعالى، أن من صلى ركعتي الفجر بهاتين الصورتين فرد الله عز وجل عنه شر ذلك اليوم. لكن هذا لم يصح في حديث فيما نعلم، يعني مفيش حديث صحيح أو خبر صحيح عن هذا الأجر. قال: فيسن الجمع فيهما بينهن ليتحقق الإتيان بالوارد. يبقى هيعمل إيه؟ الشيخ بيقول يجمع بين كل ذلك، يعني يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون، ويقرأ كذلك ألم نشرح لك صدرك، ويقرأ كذلك الآية اللي في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية يقرأ الإخلاص، ويقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ويقرأ كذلك الآية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فيجمع بين كل الوارد علشان يتحقق من أنه فعل السنة. قال: أخذا مما قاله النووي في إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. جاءت روايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر بيسأل النبي: يا رسول الله علمني دعاء أقول بعد التشهد، أقول إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جاء في رواية تانية قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، كثيرا وكبيرا، دي رواية ودي رواية. فالنووي قال خلاص الأحسن اللي هو يجمع بين هذه الألفاظ الواردة، فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. فالشيخ بيقول أخذ مما قاله النووي في هذه المسألة، برضو هنعملها فين؟ في السنة القبلية للصبح، سنجمع بين كل الوارد عن رسول الله في الركعة الأولى وكل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية ونقرأ بهما. قال: ولم يكن بذلك مطولا لهما تطويلا يخرج عن حد السنة والاتباع، كما قاله شيخنا ابن حجر وزياد. طب احنا بنقول السنة التخفيف، طب لو عمل كده هيكون مطول؟ لا، بيقول له كده مش فيش تطوير ولا حاجة، ولم يخرج عن حد السنة والاتباع، لأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأذكار. قال: ويندب الاضجاع بينهما وبين الفرض إن لم يؤخرهما عنه ولو غير متهجد، يعني بعد ما يصلي السنة القبلية، هو الآن صلى السنة القبلية للصبح، بعدين بقى تقام الصلاة ويصلي الصبح في جماعة مثلا، السنة اللي هو بعد ما يصلي ركعتين الصبح السنة يضجع، يضجع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يضجع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي صلاة الصبح اللي هي الفريضة، التي هي الفريضة. فيستحب الاضجاع بين السنة وبين الفرض، قال: إن لم يؤخره عنه. صرح الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي أن الاضجاع يندب مطلقا حتى ولو بعد الفريضة، حتى يعني إيه؟ يعني حتى لو صلى السنة بعد الفريضة. يبقى الآن عندنا صورتين، الصورة الأولى صلى السنة أولا، فبنقول يستحب أنه بعد ما يصلي السنة يضجع ثم يقوم بعد ذلك لصلاة الفريضة. صورة تانية صلى الفريضة أولا، وبعدما صلى الفريضة صلى السنة التي لم يصليها. طب هيضجع بقى ولا ما يضجعش؟ الصحيح ان هو يضجع ايضا ولو صلى السنة بعد الفرض. واضح الان؟ قال رحمه الله: ويندب الاضجاع بينهما وبين الفرض ان لم يؤخرهما، يعني ان لم يؤخر الركعتين عن الفرض، لكن الاصح ان هو ايه، حتى لو اخر الركعتين عن الفرض برضو يضجع بعد صلاة السنة. قال: ولو غير متهجد، وهذا غاية في ندب الاضجاع، حتى لو ما كانش ليه تهجد بالليل يستحب له أيضا الاضجاع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والأولى كونه على الشق الأيمن، فإن لم يرد ذلك فصل بنحو كلام أو تحول. لو مش عايز يضجع يبقى يفصل ما بين الفريضة وما بين السنة بنحو كلام أو تحول، يعني يتحول عن المكان، يعني يتحول عن المكان. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد أحد زوجاته مستيقظا كان يتكلم معهن حتى يأتيه بلال رضي الله عنه فيؤذنه بالصلاة. طيب لو كان الزوجة نايمة أو لكونها مثلا لا تصلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضجع هذه الضجعة. قال: تنبيه: يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء، وقد يسن كأن حضر والصلاة تقام أو قربت إقامتها، بحيث لو اشتغل بها يفوته تحرم الإمام فيكره الشروع فيها. لا تقديم البعدية عليه لعدم دخول وقتها، وكذا بعد خروج الوقت على الأوجه. ودي برضو مسألة أيضا مهمة. الآن بنقول متى يدخل وقت السنة القبلية؟ احنا عرفنا الآن ان الصلوات لها سنن قبلية وسنن بعدية. السنة القبلية متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها بدخول وقت الفريضة. تاني بنقول السنة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الفريضة. طيب السنة البعدية متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها بأداء الفريضة، يدخل وقتها بأداء الفريضة. ولهذا بنقول لو أن شخصا لم يصلي السنة القبلية، صلى الفرض أولا، هل ينفع اللي هو يصلي السنة القبلية اللي هو ما صلهاش؟ نقول نعم، وتكون أداء بالنسبة إليه، لأن وقت السنة القبلية يدخل بدخول الوقت ويخرج بخروج الوقت، فالأفضل أن هو يصليها قبل الفريضة. لو ما صلهاش قبل الفريضة ما فيش إشكال يصليها بعد الفريضة، لا إشكال في ذلك، وتكون أداء بالنسبة إليه. يبقى تاني بنقول السنة القبلية يدخل وقتها بدخول الوقت وقت الصلاة، ويخرج وقتها بخروج وقت الصلاة. فلو صلىها قبل الفريضة هذا هو الأفضل، لو صلىها بعد الفريضة فلا بأس وتكون أداء في حق. طيب أما بالنسبة للسنة البعدية متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها بفعل الفريضة نفسها، يعني ما ينفعش يصلي السنة البعدية للظهر إلا بعد أن يصلي الظهر أولا. معنى كده اللي هو لو عايز يصلي السنة البعدية قبل الظهر ينفع؟ لا ما ينفعش، لأن وقتها لم يدخل، لأن وقتها لم يدخل. فيدخل وقت السنة البعدية بأداء الفريضة ويستمر إلى خروج الوقت. قال الشيخ: يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء، يعني حصل القبلية بعد الإيه؟ بعد الفرض، وتكون أداء. وقد يسن، يعني في بعض الأحوال مش بس يجوز اللي هو يؤخر السنة القبلية ويخليها بعد الفريضة، ده في بعض الأحوال الأفضل اللي هو يؤخر السنة القبلية بحيث تكون بعد الفريضة. متى ذلك؟ قال: كأن حضر والصلاة تقام، راح المسجد عشان يصلي السنة القبلية، وده الأفضل طبعا أنه يصلي السنة القبلية في المسجد علشان يدرك الصف الأول. فراح المسجد عشان يصلي السنة القبلية وجد أن الصلاة تقام، ينشغل بقى بالسنة القبلية ولا يفضل واقف علشان يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. هنا بنقول يكره له الشروع في هذه السنة القبلية، والأفضل له إن هو يترك هذه السنة علشان يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وبعدين يأتي بالسنة القبلية بعد هذه الفريضة. قال: وقد يسن كأن حضر والصلاة تقام أو قربت إقامتها، بحيث لو اشتغل بها يعني بهذه السنة القبلية يفوته تحرم الإمام. قال: فيكره الشروع فيها، فيكره الشروع يعني عند الإقامة أو قرب الإقامة في هذه الراتبة القبلية. قال: لا تقديم البعدية عليه لعدم دخول وقتها، يعني لا يجوز تقديم السنة البعدية على الفرض لأن وقتها لم يدخل، وكذا بعد خروج الوقت، يعني لا يجوز تقديم البعدية إذا خرج وقت الفريضة، وكذا بعد خروج الوقت يعني وكذلك لا يجوز تقديم البعدية على الفرض إذا خرج وقته وأراد أن يقضيه، فيجب فعلها بعد قضائه لما علمت. يعني برضو هيقضي الفرض أولا، وبعد ما يقضي الفرض يأتي بالسنة البعدية بعد قضائه لهذا الفرض. قال الشيخ: والمؤكد من الرواتب 10، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وهو ركعتان قبل صبح وظهر وبعده وبعد مغرب وعشاء. ركعتين قبل الصبح، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذا هو المؤكد من الرواتب، هذا هو المؤكد من الرواتب. ثم قال بعد ذلك في صلاة الوتر، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.